قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي يوم يبعثهم الله أحصاه الله ونسوه وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها أو تركتموها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولئن

فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا واستغفر لهم الله

فتمنوا إن

واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا فإنما على رسولنا وأشهدوا ذوي عدل

عابدات سائحات

فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.